بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل: صلوات ربي وسلامه عليه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده ويقال لهم: قوموا مغفور لكم، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم إخوتي الأحبة؟ وكيف حال إيمانكم؟ بارك الله فيكم وفي جمعكم. إخوتي الكرام، من المعروف في هذه الحصة إن شاء الله نأخذ شرح ألفاظ المقدمة الجزرية للعلامة الإمام محمد بن محمد بن محمد بن يوسف بن علي الجزري رحمه الله رحمة واسعة. ومن ثم إن شاء الله نقف للقراءة برواية السوسي. ففي هذا الدرس إن شاء الله أخوتي الكرام نحاول أن لا نطيل لكي نعطي حق ما سوف نأخذه إن شاء الله في الوقت الثاني، وهو بعد ساعة إن شاء الله نتطرق للقراءة برواية السوسي. وسوف نتكلم في هذه الليلة أخوتي الكرام في باب المد والقصر كما بدأنا فيه في الدرس الماضي. فانتهينا في الدرس الماضي أخوتي الكرام من معرفة مسائل المد الطبيعي، وهو المعبر عنه بالقصر في باب المد والقصر عادة، وقلنا أنه هو الأصل. ولذا الناظم رحمه الله لم يتطرق في هذا الباب صراحة، وإنما أخذناه من ضد قوله رحمه الله والمد. كما تعلمون بارك الله فيكم أن الناظم رحمه الله في قوله والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبت إلى نهاية الباب، هذه الأربع الأبيات لم يتطرق رحمه الله إلى المد الطبيعي، ولكن قلنا أننا أخذنا المد الطبيعي وفصلنا فيه في الدرس الماضي من قول الناظم رحمه الله والمد في أول الباب، إذ المد هو الزيادة وضده القصر. وتعرفنا أيضا إخوتي الكرام على معنى المد والذي قلنا هو المقصود في هذا الباب، وهو المد الفرعي أو العرضي. ولنرجع إخوتي الكرام لقول الناظم رحمه الله في البيت الأول، وهو والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبت. فالناظم رحمه الله يبين لنا أنواع المدود الفرعية من حيث أحكامها، فقال لازم هذا حكم، وواجب هذا أيضا حكم آخر، وجائز. فإذن هذه هي الأحكام الثلاثة التي تنبني عليها أحكام المد في هذا الباب. فلا يخرج أو لا تخرج أنواع المد إخوتي الكرام عن هذه الأحكام الثلاثة، فلذا الناظم رحمه الله أتى بها في صدر الباب. وذكرها هنا أخوتي الكرام إجمالا، وسوف يفصل بإذن الله تعالى كما سوف نتعرف عليه في هذه الليلة في بعض المسائل، فسوف يفصل فيها في هذه الأبيات التالية إن شاء الله. أولا أخوتي الكرام، الأحكام التي ذكرها في هذا البيت من لازم وواجب وجائز، هذه أحكام اصطلاحية في عرف القراء، هذه أحكام اصطلاحية في عرف القراء. مثلا عندنا المد اللازم أو اللازم والواجب، هل هناك فرق بين اللازم والواجب أخوتي الكرام؟ هل هناك فرق بين اللازم والواجب؟ نعم، ما هو الفرق؟ ما هو الفرق بين اللازم والواجب؟ نعم بارك الله فيكم. نعم ما هو؟ نعم ليس في المعنى لكنه فرق اصطلاحي. نعم أحسنتم، هذا ما ذكرناه. نعم هناك فرق، ولكن هذا الفرق فرق اصطلاحي إخوتي الكرام، أما بالنسبة في اللغة، في اللغة فلا فرق بينهما، في اللغة هذا لازم وواجب لا فرق بينهما. فإذن الفرق بين اللازم والواجب فهو فرق، نعم فهو فرق اصطلاحي، أما بالنسبة في المعنى اللغوي فلا فرق بينهما، فإنه لا يجوز قصرهما عند أحد من القراء. أما الاصطلاحي فسوف يأتي إن شاء الله ضمن حديثنا عن كل نوع من هذه الملود. فإذا هذه الأحكام التي ذكرها أخوتي الكرام هي اصطلاحية وليست شرعية، بمعنى أن لو أتى أحد القراء أو أحد الطلبة وقرأ مثلا في قوله تعالى ولا الضالين، فلم يمد هذا المد بست حركات، وإنما مده بحركتين ونصف أو ثلاث حركات، فهل نقول أنت عملت شيئا تؤثم عليه؟ فهل هذا يؤثم عليه؟ لا يؤثم طبعا، لا يؤثم أخوتي الكرام، إلا إن كان يتعمد، نعم إلا إن كان يتعمد، يعني نقول إن كان يتعمد يعني يخالف جمهور القراء، فإن أراد بهذا مخالفة جمهور القراء فهذا نعم، لأن كل ما أجمع عليه القراء أخوتي الكرام والنحويين والعرب أجمع عليه فتركه لحن كما ذكرنا. فمن كان يريد في بالقصر في هذا الأمر المخالفة فبلا شك أنه يؤثم، كذلك في المد الواجب المتصل. ومن المعروف كما ذكرنا في الدرس السابق الأحاديث التي وردت والآثار التي وردت في المد المتصل، كما كان يقرأ الرجل عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقرأ للفقراء من غير مد، فأوقفه رضي الله عنه فقال لم يقرأنيها هكذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقرأها له فقال كيف أقرأكها يا أبا عبد الله، فقرأها لها بالمد للفقراء والمساكين. فإذا هذا نقل عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يخالف هذا النقل إخوتي الكرام، فلا يخالف بالتعمد. نعم فإذا المراد أن هذه الأحكام المسميات التي معنا بارك الله فيكم هي مسميات اصطلاحية، ولا فرق فيها في اللغة، وإنما الفرق إن شاء الله سوف نأتيه وهو في الأمور الاصطلاحية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نأتي إلى ما ذكره في البيت ثم قال بعد كلمة وجائز أخوتي الكرام قال وهو. ومن المعروف أن هذه الكلمة أخوتي الكرام تقرأ وهو وتقرأ وهو، ولكن هنا في البيت علينا أن نلتزم بسكون الهاء، نلتزم بسكون الهاء، هكذا وردت النسخ، وهكذا ورد السند عندنا إلى الإمام ابن الجزري رحمه الله، فلم نأخذها بالضم وإنما وهو. وهي قراءة كما تعلمون، وهي قراءة كما في قراءة قالون رحمه الله، وفي قراءة الكسائي وأبي عمرو البصري، فهما من هؤلاء من السبعة يقرؤون بسكون الهاء. فإذا هذه لغة من اللغات. نعم. وهو هنا أخوتي الكرام ضمير منفصل، ضمير منفصل يرجع إلى ماذا أخوتي الكرام هذا الضمير؟ إلى ماذا يرجع هذا الضمير؟ يرجع إلى المد، يرجع إلى المد. نعم، هل هناك أمر آخر؟ نعم، يرجع إلى المد. ماشي. نعم، أي مد أخوتي الكرام؟ أي مد يرجع إلى؟ أي مد؟ هل إلى كلمة والمد في أول صدر البيت، والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبتا، هل يرجع إلى المد الذي ورد في أول البيت